فَهُمْ بِعَافِهِمْ فَسَبَّحَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قال الإمام ابن جزي رحمه الله: كان بعض المنافقين قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في التخلف عن غزوة تبوك فأذن لهم فعاتبه الله تعالى عن إذنه لهم. إذن هذه الآية ما سبب نزولها؟ سبب نزولها أن بعض المنافقين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخلف عن غزوة تبوك، لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة للخروج إلى الغزوة جاء بعض المنافقين يعتذرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه الإذن أن يأذن لهم في التخلف عن الغزو، في القعود وترك الجهاد في سبيل الله. فأذن لهم رسول الله باجتهاد منه، النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد وأذن لهم باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، أذن لهم أن يتخلفوا ألا يخرجوا، فعاتبه الله تعالى على إذنه لهم وإن كان صادرا عن اجتهاده صلى الله عليه وسلم. عاتبه الله لكن بلطف، بأسلوب فيه تلطف مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إكرام له وتطيب لخاطره صلى الله عليه وسلم. فقال له الله: عفى الله عنك لما أذنت لهم. واضح؟ عفى الله عنك لما أذنت لهم. إذن هذا على هذا المعنى الأول الذي ذكرنا، عتاب لرسول الله، لوم من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه لوم بلطف. فين كاين اللطف؟ في الدعاء، أنه قبل أن يقول له لما أذنت لهم قال له عفى الله عنك. جاءت الجملة الدعائية سابقة ومقدمة على اللوم، لما أذنت لهم، هذا هو العتاب، هذا هو اللوم، لما أذنت لهم، لكن قدم عليها الدعاء إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتطمينا لقلبه عليه الصلاة والسلام. قال ليه عفى الله عنك جملة دعائية. قال الشيخ: وقدم العفو على العتاب إكراما له صلى الله عليه وسلم وتطمينا لقلبه عليه الصلاة والسلام. وقيل هذا المعنى الأول الذي ذكرنا في تفسير الآية وهو المشهور، هذا القول الأول، هذا المعنى الأول الذي ذكرناه هو المشهور عن المفسرين. وقيل معنى آخر لهذه الآية، وقيل إن قوله عفى الله عنك ليس بذنب ولا عتاب، ولكنه استفتاح كلام، كما تقول أصلحك الله كذا وكذا. بعضهم قال هذا ليس فيه عتاب ولا لوم، ولكنه استفتاح كلام. هذا جائز في العربية، العرب قد تبتدئ خطابها بالدعاء، تقول يا فلان أصلحك الله افعل كذا وكذا، جزاك الله خيرا ايتي بكذا وكذا، افعل كذا لا تفعل إلى آخره، فيقدمون بين يدي الخطاب الدعاء أصلحك الله، ثم يتمون الكلام، فيستفتحون كلامهم بجملة دعائية. هذا من أساليب العربي في كلامه. فبعضهم قال لا عتاب في هذا، وإنما هو مجرد استفتاح بالدعاء، ولكن الأول هو المشهور. قال له الله تعالى: لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا، بمعنى هل لا تركتهم حتى يتبين لك الذين صدقوا؟ لما أذنت لهم بمعنى الأولى لك أن تتركهم وألا تأذن لهم إلى أن يتبين، حتى حرف غاية، إلى أن يظهر لك الذين صدقوا في العذر، لأنهم لما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا متعذرين بأعذار، كل منهم ذكر عذرا له، يا رسول الله إذا لي في التخلف من أجل كذا، والآخر بسبب كذا، والثالث لعلة كذا. فقال له الله تعالى: هل لا تركتهم إلى أن يتبين لك الذين صدقوا في عذرهم وتعلم الكاذبين فيه؟ لأنك لو أخرت الأمر فسيظهر لك بعد الصادق، سيظهر لك الصادق من الكاذب في عذره. فقال: حتى يتبين لك الذين يذبنا، إلى أن يتبين لك الذين صدقوا في العذر وتعلم الكاذبين في العذر، فحينئذ إذن لمن شئت منهم، لمن كان صادقا في عذره. قال الشيخ: كانوا قد قالوا نستأذنه في القعود، فإن أذن لنا قعدنا، وإن لم يأذن لنا قعدنا. معنى المنافقون مع أنفسهم قالوا سنستأذنه، ونحن على كل حال القاعدون، نحن على كل حال قاعدون، أذن أو لم يأذن، لكن إن أذن في القعود فذاك ما نريد، لا تكون بيننا وبينه عداوة، ولا يتخذ منا موقفا، نباغي القعود وأذن لنا فذاك، وإن لم يأذن لنا في القعود فسنقعد. إذن فهم قاعدون على كل حال. قال: وإنما كان يظهر الصدق من الكذب لو لم يأذن لهم، فحينئذ كان يقعد العاصي والمنافق ويسافر المطيع. إذن ما معنى حتى يتبين لك الذين صدقوا؟ بمعنى لو لم تأذن لهم في القعود قلت لهم لا أذن لكم، لا ظهر لك الصادق من الكاذب، لأن الكاذب سيقعد والصادق سيخرج. قال: فحينئذ كان يقعد العاصي والمنافق ويسافر المطيع. ثم قال تعالى: يبين حال المؤمنين وحال المنافقين. يبين الله تبارك وتعالى حال أهل الإيمان بدأ بهم، ثم ذكر تبارك وتعالى بعد ذلك حال المنافقين، وفي هذا كشف للسرائر وإخبار بالبواطن. الله تعالى كيخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور غيبية، ففيه فضح للمنافقين، وفي هذا إخبار بحال أهل الإيمان والصلاح. فقال الله أولا عن الطائفة الأولى أهل الإيمان، قال: لا يستاذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. معنى لا يستاذنك أي لا يطلبون منك الإذن في التخلف، الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر لا يطلبون منك الإذن في التخلف مع قدرتهم على الجهاد، بل إن بعضهم ليس قادرا على الجهاد، هو من المعذورين، ومع ذلك لا يطلب منك الإذن في التخلف، يريد الخروج، كما ستأتي معنا الآيات الدالة على ذلك بعد بإذن الله تعالى. فبين الله تعالى حال أهل الإيمان أنهم لا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم الإذن في التخلف والقعود عن الجهاد في سبيل الله، ولو كانوا أهل أعذار، لأنهم يؤمنون بالله حقا وصدقا في الظاهر والباطن. قال تعالى: إنما لا يستاذنك أي لا يطلب منك الإذن في ماذا؟ في التخلف عن الجهاد، في القعود عن الخروج. لا يستأذنك أي لا يطلب منك الذين لا يطلب منك الإذن الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر في التخلف عن أن يجاهدوا، أي يجاهدوا، هذا المصدر المؤول مجرور بحرف جر محذوف تقديره عن. لا يستأذنك الذين يؤمنون الآخر في التخلف عن أن يجاهدوا، رحمنا لا يستأذنونك في التخلف عن الجهاد، وحذف الخافض قبل أن مضطرد. إذا المصدر المؤول مجرور منصوب بنزع الخافض، والخافض هو عن أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، لا يخفى عليه حالهم سبحانه. قال الشيخ: لا يستأذنك في التخلف عن الغزو لغير عذر من يؤمن بالله من الآخر، هذا باضطراد. قلت: وبعض أهل الإيمان مع عذرهم لا يستأذنون رسوله في التخلف، بل يريدون الخروج، لكن الله تعالى أنزل آيات بعد ذلك تأمرهم بالقعود وأن لهم أجر من خرج لجهاده في سبيل الله. ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج، قال ولا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون. إذا رجعوا وهم يبكون يريدون الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء لهم الأجر. وقد ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الخروج إلى غزوة تبوك، ذكرهم النبي اسم الصحابة، قال إن أقواما بالمدينة لا تقطعون واديا ولا تسيرون سيرا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. الصحابة في جميع أحوالهم وفي كل أوقاتهم كان معهم أولئك المعذورون بقلوبهم رضوان الله تعالى عليه، فهؤلاء لهم الأجر. نعم ليس أجرهم كأجر من خرج، لكن لهم الأجر على نياتهم ومقاصدهم، أنهم عزموا على الفعل وأرادوا الخروج حقا وصدقا لولا المانع الذي منعهم. قال الله تعالى إذن هذا حال أهل الإيمان. ما هو حال المنافقين؟ قال إنما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إنما يستاذنك أن يطلب منك الإذن في التخلف عن الخروج، يطلب منك الإذن في القعود عن الجهاد في سبيل الله. من قال الذين لا يؤمنون بالله الآخر، أي في الحقيقة في الباطن، وإنما يؤمنون في الظاهر، يظهرون الإيمان بألسنتهم لكن في قلوبهم لا يؤمنون. إذن فقول الله الذين لا يؤمنون بالله اليوم الآخر هذا فضح لهم وكشف لسرائرهم. نعم، لأنهم يقولون بألسنتهم إنهم يؤمنون بالله اليوم الآخر، يصرحون بذلك لكن في الحقيقة لا يؤمنون بالله اليوم الآخر، وهم المنافقون. قال تعالى وارتابت قلوبهم، أي شكت قلوبهم في الدين، قلوبهم شاكة مترددة في دين الله تعالى وشرعه فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا كشف لحقيقة المنافقين، أنهم لو كانوا يظهرون للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بألسنتهم فإنهم في حقيقة الأمر مرتابون شاكون فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ما عندهم قطع ويقين وجزم بما جاء به صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يتحدث عن باطنهم وارتابت قلوبهم، أي شكت قلوبهم في دين الله وشرعه وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم، أي في شكهم يترددون أي يتحيرون، فهم منغمسون في شكهم وردهم متحيرون فيه، يترددون أي يتحيرون، لأنهم لا إيمان لهم، لا يقين لا قطع. ولا شك أن الإنسان إذا خلى اليقين عن قلبه، إذا انعدم اليقين في قلبه فإنه يكون مترددا مرتابا متحيرا في شؤونه كلها. لا يمكن أن يطمئن قلب المنافق، لا يمكن أن يسكن، لا يمكن أن يرتاح، لا طمأنينة للقلب إلا بالإيمان. فمن كان مترددا في الإيمان متحيرا فيه فإنه يعيش التعاسة والشقاء في دنياه قبل أخرى، يجد ذلك في قلبه في الدنيا قبل الآخرة. إذن هذا حال المنافقين، وهذا حال كل شاك متردد في الإيمان. أي واحد شاك متردد في الإيمان فهذا حاله، فهم في ريبهم يترددون. قال الشيخ ونزلت الآية في عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس، لأن هذين الرجلين ممن استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخلف عن غزوة تبوك، هذان ممن تخلف. قال تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، بمعنى أن الأعذار التي جاءوا يعتذرون بها لك يا محمد أعذار واهية، ولو كانوا يريدون الخروج حقا وكانوا عازمين على الخروج صدقا لاستعدوا له قبل وتهيئوا له قبل وصول وقته، لكنهم لما لم يريدوا الخروج لما سبق تقريره قبل السبب اللي خلاهم ما يخرجوش، لما لم يريدوا الخروج جاءوا يعتذرون بهذه الأعذار التي أبدوها بين يديك، ولو أرادوا الخروج لا أعدوا العدة ولا تهيأوا له ولا ما اعتذروا بعذر من الأعذار. وضح المعنى؟ ولو أرادوا شكون المنافقون الخروج معك إلى غزوة تبوك لأعدوا له عدة، أي لتأهبوا له الأهبة المطلوبة، استعدوا له الاستعداد المطلوب، وبالتالي لو أنهم أعدوا له العدة لم اعتذروا بعذر من الأعذار. اللي جاك يعتذر أنني لم أترك أحدا، لم أخلف أحدا ورائي يرعى أولادي، ولا أحدا يرعى مالي ولا ذرعي ولا غير ذلك، لم اعتذروا بأي عذر من هذه الأعذار، لاستعدوا للقتال قبل، لكنهم لم يريدوا الخروج فجاءوا يسوغون ذلك بتلكم المسوغات. قال الشيخ رحمه الله: قوله تعالى ولو أرادوا الخروج الآية، أي لو كانت لهم نية في الغزو لاستعدوا له قبل أوانه، لأعدوا له عدة، أي لهيئوا له لتهيئوا له تهيئا ولتأهبوا له تأهبا، ولكنهم لا يريدون، لهذا أتوا يعتذرون، ما عندنا زاد، ما عندنا مركوب، ما ليس عندنا سلاح وغير ذلك من الأعذار. قال تعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، الخروج معك للقتال، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، بمعنى أن ما حصل منهم من التخلف عن الغزو ذلك بقضاء الله وقدره، الله تعالى أراد منهم ذلك، لأنهم لو خرجوا لما نفعوكم بل لأدركم. الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين: هؤلاء المنافقون لو خرجوا معكم لا فتنوكم ولا أضلوكم، لا أفسدوا ولم يصلحوا، كما سيأتي معنا لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا. إذن فالله تعالى كره خروجهم لأنه غير نافع، فثبطهم فكسلهم سبحانه وتعالى، جعل في قلوبهم الكسل عن الخروج. وهذا حال المنافقين في جميع الغزوات، إذا خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمون أنهم لا يخرجون إلا لأجل الغنيمة، وبالتالي إذا خرجوا فإنهم يفسدون ولا يصلحون. أقل ما يقع منهم من الإفساد أنهم يضلون ضعاف وحدثاء الإسلام من الصحابة، أقل شيء أنهم يلقون في قلوب من كان حديث عهد بإيمان الوساوس والشبهات والشكوك، أقل شيء يفعلونه. وسيذكر الله تعالى من بعد أن طائفة من المسلمين وهم قلة يستمعون لأقوال المنافقين، لأنهم عارفينش أنهم لا يعرفون أنهم منافقون، فيستمعون إلى بعضهم باعتبار أنهم كبار السن وأن لهم خبرة وتجربة فيؤثرون فيهم. كان بعض المنافقين يؤثروا في بعض الصحابة، خاصة كما قلنا من كان حديث عهد بإسلام، وسيأتي هذا في قوله تبارك وتعالى: وفيكم سماعون لهم. فقل الصحابة فيكم من يقبلون كلامهم، فيكم سماعون لهم. إذن فعدم خروجهم هذا للغزو خير وليس بشر، بمعنى لا ينبغي للمسلمين أن يكسلوا عن الخروج للغزو لأنه تخلف بعض الأفراد عن الخروج، يشوفوا بعض الأفراد تخلفوا ما خرجوش فيكسلون عن ملاقاة العدو، كيقول لهم الله تعالى بل الله كيقول لهم أنا أكره خروجهم ولا أحب ولا أريد أن يخرجوا معكم لأنهم لو خرجوا لأفسدوا، فمن مصلحتكم أن لا يخرجوا. وضع المعنى. قال تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم، أي خروجهم معكم، فثبطهم سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي شاء أن يجعل في قلوبهم الكسل عن الخروج للغزو، فثبطهم كسلهم، أي جعل في قلوبهم الكسل. قال الشيخ: فثبطهم أي كسر عزمهم وجعل في قلوبهم الكسل. وقيل: قعدوا مع القاعدين. وقيل أي للمنافقين: أردتم القعود، تريدون التخلف، فاقعدوا مع القاعدين، سيكون حالكم حال القاعدين المعذورين من النساء والصبيان والمرضى والعرج والعمي ونحو ذلك من المعذورين، ستكونون مثلهم في القعود. طيب هذا وقيل لهم اقعدوا مقاعدكم، كل قال لهم هذا الكلام؟ هل القائل هو الله أو بعضهم لبعض قال اقعدوا مقاعدين؟ قولان للمفسرين، القول الأول وقيل أي الله تعالى قال لهم اقعدوا مع القاعدين، أو قال بعضهم لبعض اقعدوا مع القاعدين، والمعنى على كل حال ذم لهم، بمعنى أنكم صرتم مثل النساء والصبيان والمرضى والعرج والعمي، المعذور هؤلاء هم المعذورون، فهؤلاء المنافق صاروا مثلهم. قال الشيخ وقيل اقعدوا يحتمل أن يكون القائل لهم قعدوا هو الله تعالى، وذلك عبارة عن قضائه عليهم بالقعود، لأن مش المراد قيل أي قال الله لهم حقيقة خاطبهم حقيقة وقال لهم قعدوا، وإنما المراد أنه سبحانه وتعالى قضى بذلك أن يقعدوا مع القاعدين. ويحتمل أن يكون ذلك من قول بعضهم لبعض، لما اعتذروا رجعوا قال بعضهم لبعض قعدوا مع القاعدين، إيوا جلسوا أنتم ما اعتذرتوا أرى أجيون جلسوا، هذا هو المعنى. قال الشيخ مع القاعدين أي مع النساء والصبيان وأهل الأعذار، وفي ذلك ذم لهم، هذا مع القاعدين رفيها ذم، لأنكم بمعنى لأنكم صرتم قعدوا، فقد صرتم في قعودكم كالنساء والصبيان ومن فيه معاها ممن لا يستطيعون الخروج. قال وفي ذلك ذم لهم لاختلاطهم في القعود مع هؤلاء وهم القاعدون. قال تعالى وقيل اقعدوا مقعدكم، ثم بين الله تعالى علاش كره انبعاثهم، لماذا كره الله انبعاثهم؟ قال لو خرجوا فيكم ما زادكم، هذا بيان لسبب كراهة الله انبعاثهم. قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، قال أي إلا شرا وفسادا، شرا وفسادا باش بالوسوسة وإلقاء الشكوك والشبهات في قلوب المؤمنين بتخذيل المؤمنين، كما فعلوا في غزوة أحد. غزوة أحد لما رجعوا جروا معهم عدد كبير من المسلمين، ولا جروا معهم من جروا من المسلمين، عدد كبير من المسلمين سمع كلامهم ورجع من الطريق، ومن بعد ولو كيقولوا ألم نقل لكم كذا، ألم ننصحكم بكذا، نحن أدرى منكم بكذا، لما لم تستمعوا إلينا لما خذلوا من خذلوا المسلمين ورجعوا في غزوة أحد. إذن قال الله تعالى لو خرجوا فيكم غيدر لكم بحال أحد، ما زادوكم، ربما يجروا يمشيوا معكم شي شوية في الطريق ويجروا معهم شي مسلمين كانوا خارجين يوسوسوا لهم ويخذلوهم عن الجهاد ويرجعون بهم، فمن مصلحتكم أيها المسلمون أن لا يخرجوا معكم. قال ولا أوضعوا خلالكم الفتنة، لا أوضعوا أي أسرعوا السير بينكم. قال الشيخ أي أسرعوا السير والإيضاع سرعة السير، والمعنى أنهم يسرعون بالفساد والنميمة، الكلام فيه استعارة، الإيضاع في الأصل هو سرعة السير، والمراد ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة أنهم يسرعون في نشر الشر والفساد والفتن فيما بينكم. أتشعر عبر عن فعلهم باش بالإيضاع اللي هو سرعة السير، بمعنى أن نشرهم للفساد يكون بأقصى سرعة، ماشي كينشرون الفساد بشوية بشوية والفتن ديالهم خفيفة وسهلة وهينة، لا يسارعون غاية الإسراع في نشر الشر وإفشاء الفساد بين المؤمنين، يقعون في الغيبة والنميمة، لأن من أعظم ما يوقع العداوة بالمسلمين النميمة، النميمة ينشرونها ويبثونها بين المسلمين، يمشي واحد يتقرب المؤمن يقول لي فلان قال فيك كذا كذا، يمشي عند آخر يقول لي قال في، لأن النميمة هي هذه إيقاع العداوة بين الناس بالكلام، فلان قال فيك، يمشي عند آخر يقول لي فلان قال فيك، والثالث والرابع والخامس، فتقع خصومة بين المؤمنين بسبب التحريش الذي وقع من المنافقين، وبسرعة يبثون ذلك في المسلمين. وأنتم تعلمون أن أعظم ما يضعف المسلمين ويثني عزائمهم الفرقة، تقع الفرقة ووقع الاختلاف بينهم، هذا من أعظم ما يوهي قواهم. إذن قال الله تعالى ولا أوضعوا خلالكم أي بينكم الفتنة، يبغونكم الفتنة، يطلبون لكم، اسمعوا يبغونكم الفتنة، يسارعون في زرع الفتنة بينكم يبغونها أي يطلبونها. بغى فلان الشيء يبغيه أي طلبه، لا أبغي به بدلا، لا أطلب به بدلا. يبغونكم الفتنة يطلبون لكم الفتنة، يريدون إشاعتها وإفشاءها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قال الشيخ أي يحاولون أن يفتنوكم، باش يحاولون أن يفتنوكم بإلقاء العداوة والبغضاء بينكم. ودي أعظم فتنة، أعظم فتنة هي لإلقاء العداوة والبغضاء وكل ما يفرق المسلمين. قال تعالى يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. غشق الله تعالى هذا، لأنه قد يقول قائل نحن مؤمنون ولله الحمد لا نستمع لكلام المنافقين، لا يؤثر فينا كلام المنافقين. فبين الله حال بعض المؤمنين، أيها المؤمنون أنتم لستم على مرتبة واحدة، لستم في درجة واحدة، متفاوتون. ركين فيكم ضعيف الإيمان، وكين فيكم قليل العلم، وكين فيكم حديث العهد بالإسلام. فهؤلاء يتأثرون بكلام المنافقين، ولهذا قال وفيكم أيها المؤمنون سماعون لهم، أي من يتأثرون بكلامهم، يقبلون كلامهم، يسمعون إليهم سماع قبول. وفيكم سماعون، قال الشيخ قيل يسمعون كلامهم. فيكم أيها المنافقون من يسمع كلام، أيها المؤمنون من يسمع كلام المنافق. وش مراد يسمعوا؟ يسمعوا في الودن؟ لا، يسمعه سماع قبول، يقبله. شيخ المراد يسمعوا يدخلوا منه خرم؟ لا، من يسمعه سماع، من يتأثر بسرعة. نعم الضعيف، هذا حال الضعيف عموما، الضعيف يتأثر بالكلام بسرعة، بأقصى سرعة الضعيف يؤثر فيه الكلام. يجي واحد يوسوس لي، يوقع في قلبه الشكوك والوساوس، يقول لي فلان قال فيك، لا يقال فيك، وقد يكون ذلك كذبا. بل ولو كان ذلك صدقا ما يقوله القائل لوجب رده، لأن هذا الناقل للكلام على وجه الإفساد لو كان صادقا في محبته لك لرد على من أساء إليك، لرد عليه ولا عنفه ولا ذكرك بخير عنده. لكن سكوت ويعجب الحال وربما شارك معاه كاع في الهضره، ويجي من بعد يقول لك فلان ليظهر لك محبته، فلان قال فيك كذا وكذا، هل دافعت عنه في غيبته وذكرته بخير وقلت لمن تكلم فيه اتق الله فإن نعم الا خيرا، او قلت له انصحه؟ هل ناصحت ذلك المتكلم فيه ولم تروج الكلام الى اخيه، ولم تزد الرقعة اتساعا؟ لأن فلان تكلم فيه، إذن بينه وبينه شيء، بينه وبينه شيء، أو على الأقل الآخر في نفسه شيء على هذا. فإذا قلت لهذا الكلام تزداد الرقعة اتساعا، فمن المصلحة ألا تنقل إليه كلام أخيه فيه، وإذا نقلته فأنت ممن. ولهذا قصة عرب ودي الله عمر بن عبد العزيز اللي جاء عنده واحد قال له فلان يقول فيك كذا وكذا، قال له إما أن تكون صادقا أو كاذبا، إن كنت كاذبا فأنت داخل في قوله تعالى الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت داخل في قوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. يقول لي أنت إما تدخل في زمرة الكاذبين ولا في زمرة النمامين، واحد من ذلك. إذا كنت صادق فأنت نمام، وإذا كنت كاذب فأنت من الفاسقين، إذ الكاذب فاسق. فلا، لن تكون محسنا على الحالين معا. إذا الشاهد يقول وفيكم سما، وقيل القول الأول إذن يسمعون كلامهم، والقول الثاني وقيل يسمعون أخباركم وينقلونها إليهم. قيل هذا القول في معنى قوله وفيكم سماعون لهم، بمعنى الله تعالى يقول الصحابة راه فيكم أيها المؤمنون من ينقل كلامكم إليهم، من يقول كلامكم الذي يجري بينكم إليه. ماشي كلامكم فيهم، لا، كلامكم عموما أنكم تريدون الغازو، تريدون كذا، تريد، ينقلونه إليهم وهم يستهزئون يتهكمون، ولا على أساس ذلك الكلام يروجون العداوة والبغضاء بينكم. وضع المعنى، المهم أنهم ينقلون ما لا يجوز نقله من الكلام. قال تعالى عن المنافقين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. سميت سورة الفاضحة، هذه آيات تفضح المنافقين وتكشف سرائرهم. قال الله لقد ابتغوا، شكون المنافقون؟ لقد ابتغوا يا محمد لك، هؤلاء ابتغوا لك، يطلبوا لك الفتنة من قبل، ماشي عاد الآن يروجون الفتن ويشيعونها. يطلبون لك وللمؤمنين معك الفتنة من قبل هذا الموقف، من أول قدومك إلى المدينة. أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، والمنافقون يسعون ويبذلون جميع الوسائل ويتخذون كل الأسباب لترويج الفتنة وإشاعتها وبثها بين المسلمين، بين رسول الله والصحابة، يبغون يطلبون لرسول الله الفتنة من قبل من هذه الغزوة، مش فجأة غزوة تبوك عاد وقع منهم هذا الأمر، لا، هذا من قبل. أول ما قدمت المدينة وهم يسارعون في الإفساد وفي نشر الشر، لقد ابتغوا الفتنة من قبل غزوة تبوك، من أول قدومك إلى المدينة يطلبون الفتنة والرجل. والدليل على هذا وقائع وقعت من قبل، لا أستر غزوة تبوك عاد دارت الفتنة دي المو لك وقائع كثيرة هم من نشروها وأشعروا بثوها بين المسلمين، ومنها مثلا حادثة الإفك، قصة الإفك، حادثة الإفك، من أشاع الإفك والبهتان فيها؟ المنافقون. إذن فابتغاء الفتنة لرسول الله والمسلمين هذا حال المنافقين من أول قدوم رسول الله إلى المدينة. قال الشيخ: أي طلب الفساد، وروي أنها نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه من المنافقين، ولا شك أنهم داخلون في عمومها وأن لهم نصيبا وحظا وافرا منها من هذه الآية، فهم فهذا وأصحابه هم رؤوس المنافقين. قال تعالى: وقلبوا لك الأمور. قال الشيخ: أي دبروها من كل وجه فأبطل الله سعيهم. قلبوا لك الأمور، دبروها من كل وجه، أي سبيل وكل طريق يستطيعون سلوكه لينشروا الفتنة وليذيعوها يسلكونه، لا يتركون سبيلا يؤدي إلى الفتنة دون أن يسلكوه أبدا. وقلبوا لك الأمور فيه دليل على أنهم يتخذون ما أمكنهم من الوسائل والأسباب لإيقاع الفتنة في المسلمين، دبروها شغل عقد قلق الشيخ من كل وجه، وفي كل مرة يبطل الله سعيهم، في كل مرة يشيعون فتنة والله تعالى بعد ذلك يبطلها ويفضحهم سبحانه وتعالى ويظهر الحق للمؤمنين. ومن ذلك، من هذا اتفاقهم مع أعداء الله، مع الكافرين، لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، يكتفق مرات متعددة مع الكافرين لإيذاء رسول الله ولإلحاق الأذى بالصحابة، فعلوا ذلك مرات متعددة. إذن دبروا الأمور من وجوه متعددة ليكيدوا لك وليبطلوا دينك، ولكن الله تبارك وتعالى ناصر دينه ومعلن كلمته ولو كره المنافقون. قال: وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق، إلى أن جاء الحق أي النصر، فنصرك الله تعالى في مواطن كثيرة على الكافرين، وظهر أمر الله أي دينه، أمر الله دينه وشريعته، جاء الحق أي النصر، وظهر أمر الله أي ظهر دينه وأعليت كلمته سبحانه وتعالى وارتفعت شريعته على سائر الملل، وهم كارهون، كارهون له. السدر في اللور، يعني ما كان المسلمون قلة، من الله هجر من باسم المدينة، كان المؤمنون قلة، ومن ثم هم يدبرون الأمور لإبطال هذا الدين، لهدمه، لإزالته، لاستئصاله، والله تعالى دائما ينصر المؤمنين ويظهر هذا الدين. ومن بعد لما رأوا الدين، رأوا هذا الدين العظيم يزداد ظهورا بعد ظهور وعلوا بعد علو، دخلوا لهذا الدين وهم كارهون له، أظهروا دخولهم للإسلام، أظهروا دخولهم للدين وهم في حقيقة الأمر كارهون له. وظهر، قال: حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون له، ظهر دين الله وهم كارهون لظهوره، فدخلوا فيه من اللي ظهر وصارت له قوة، دخلوا فيه ولا لا، لكن دخلوا فيه ظاهرا لا باطنا لأنهم منافقون. قال تعالى عنهم: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. ومنهم من المنافقين من يقول لك يا محمد إذن لي ولا تفتني. وهذا مع ما فيه من الغباء فيه أيضا شيء من السخرية والتهكم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه شيء من ذلك من السخرية والتهكم والتحقير لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشأنه. بعض المنافقين الذين لهم جرأة على دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكل وقاحة يقولون هذا الكلام، يقول إذن لي أي إذن لي في التخلف عن الغزو، ولا تفتني أي لا تفتني ببنات النصارى بنساء النصارى. في غزوة تبوك ذهبوا لغزو النصارى، فبعضهم قال يعتذر بهذا العذر القبيح، يقول يا رسول الله إذن لي في التخلف خليني ممشيش لأنني إن ذهبت سأفتن بنساء النصارى، فأذن لي في التخلف حتى لا أفتتن بهن. فيقول الله تعالى ألا في الفتنة سقطوا، تخلفهم عن الغزو هو الفتنة بعينها. وهذا الكلام رقلنا معنا فيه من الغباء منهم فيه أيضا تهكم برسول الله وتقليل من شأنه. قال الشيخ لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك قال الجد بن قيس، وهذا كان من رؤوس المنافقين ومن أجرائهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجرائهم على شدهم جرأة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من المنافقين، قال إذن لي في القعود ولا تفتني برؤية بنات الأصفر فإني لا أصبر عن النساء، لا تفتني برؤية نساء النصارى فإني لا أصبر على النساء. قال الله ردا عليه وعلى أمثاله ألا في الفتنة سقطوا، بالتخلف عن من يتخلفوا عن الغزو هذه هي الفتنة بعينها. قال وقعوا في الفتنة التي فروا من هذا إن صدقوا في قولهم، وقعوا في فتنة أشد وأعظم منها. وإلا ما المطلوب منهم لو كانوا صادقين فيما ادعوا، لفرضنا أن شي حد صادق فيما ادعى، ما هو المطلوب منه شرعا؟ مطلوب منه شرعا أن يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يستجيب لأمره وأن يتبعه وأن يجاهد نفسه ويبذل قصارى جهده وأن يستعين بالله تبارك وتعالى في أن لا يفتتن بالنساء، يجاهد نفسه أن لا يفتتن بالنساء ويسأل الله تعالى أن يعينه على الثبات وعلى الصبر على ما يمكن أن يفتنه. هذا هو الواجب، هذا هو المطلوب شرعا من المسلم. وهذا مع ما فيه مما ذكرنا فيه فائدة أخرى وهي التحذير من تلبيس إبليس، التحذير من مداخل الشيطان. قد يأتي للمؤمن للعبد المؤمن الشيطان من بعض المداخل كهذا المدخل ونحوه، المقصود من مدخل من المداخل ظاهرها الزيادة في التقرب إلى الله، ظاهرها المبالغة في التعبد لله عز وجل، وهي ليست من ذلك في شيء، وإنما هي مصيدة من مصائد الشيطان ليوقع العبد فيها، ليوقع العبد فيما يريد، ليغوي العبد. والشيطان كيبغي يغوي العبد ويدخله من مثل هذه المداخل. لا تفعل كذا لأن فيه فتنة، لا تفعل كذا وكذا لأنك قد تفتن بكذا، لا، إذا تعين عليك الفعل أو كان الفعل مطلوبا منك وجد فعله مع مجاهدة النفس أن تفتتن بما يمكن أن تفتتن. فمثلا من مداخل الشيطان لبعض العباد أن بعض العباد قد يدخل الشيطان مثلا في هذا، والأمثلة كثيرة يقاس عليها ما لم يذكر، قد يقول الشيطان لا تذهب إلى المسجد لتصلي لأن لا تفتتن بالنساء في الطريق، صلي في البيت لأن الطريق مليء بالفتن، أو لا تذهب إلى درس علمي إلى طلب العلم الشرعي درس علمي لأن لا تفتتن بالنساء في الطريق أو بالدنيا أو بغير ذلك مما يمكن الافتتان به بالمال أو بغير ذلك من الشهوات التي يمكن الافتتان بها. هذا كله من تلبيس الشيطان على العبد. بل شنو المطلوب بالعبد؟ المطلوب للعبد أن يستجيب لأمر الله، أن يذهب لما طلب منه وأن يجاهد نفسه ويبذل قصارى جهده في اجتناب الفتن. في غض البصر عن الفتن في اجتنابها، إن فعل ذلك أجر أجرا آخر على مجاهدته نفسه في اجتناب تلك الفتن. وإنما يطلب من المسلم اجتناب الفتن والبعد عنها، وهذا هو الأصل، ما أمكن، إذا لم يكن داع لاقتحامها أو داع إلى المرور من جانبها مع مجاهدة النفس في اجتنابها. مثلا إنسان غيقلت مع راسه وسيذهب إلى مكان مليء بالفتن لا مصلحة في ذهابه، لم يطلب منه شرعا الذهاب إلى ذلك المكان، فهذا نعم يأتي هذا الأصل ويجب اجتناب، يجب اجتناب مواقع الفتن. لكن أن يمنعك الشيطان من عبادة عظيمة بسبب الافتتان، أن تترك ما طلب الله منك فعله بهذا الداعي، فهذا مدخل من مداخل الشيطان، ويأتي للعباد في كثير من الصور في كثير من الأمثلة. هذا أي مثال مثلنا به، وإلا فالأمثلة كثيرة مما أذكر في هذا المقام. فتصدد أن طالبا من الطلبة جاء يدرس يطلب العلم في مكان وسط المدينة، وجلس يطلب العلم فيه قرابة السنة، تجاوز 6 أشهر تجاوز وهو يطلب العلم، وبعد أن تجاوز 6 أشهر تذكر، الآن تذكر أن هذا المكان لا يناسبه لما فيه من الفتن، وكأنه لم يلاحظها ولم يشهدها في الأسبوع الأول والشهر الأول، مع أنها هي لم يزد شيء وما نقص، الحال على ما هو عنه. بعد 6 أشهر اعتذر عن مواصلة الطلب لأن المكان لا يناسبه خشية الافتتان بالنساء وما شابه ذلك وما شكل ذلك. طيب، مع ما في هذا من المخالفة، لأن هذه الأمور كانت في الأيام الأول لكنها لم تكن تظهر، لأن يعني الإنسان مما كان إذا كان جديدا في المكان تكون له همة عالية واجتهاد كبير في الطلب وفي الحرص على العلم وفي نيله والظفر به ما أمكن، وفي اجتناب وترك كل ما يعيق عن ذلك وما يحول بين الطالب وبينه. لكن بعد أن جاء الفتور جاء الاعتذار بهذا العذر، وقد يكون هذا العذر في المقام قد يكون مش لازم، قد يكون مدخلا مداخل الشيطان ليشوية على العلم، ليس إلا جاءك فتور، والفتور إذا جاء طالب العلم تأتيه الوساوس المتعددة والمداخل المختلفة، ولو لم تكن تلك الوسائل التي تتسبب في الحيلولة بينه وبين العلم، ولو لم تكن معتبرة معتدا بها، تصير في لحظة الفتور قوية، تصير حججا قوية معتدا بها ومعتبرة، هذا مجرد مع كثير من طلبة العلم، تصير حججا قوية لا لشيء إلا لأنه فتر عن الطلب، فيعتذر بأعذار كانت سنوات، كانت تلك الأعذار موجودة منذ سنوات ولم تحل بينه وبين العلم، لكن الآن صارت حاجزا ومانعا من مواصلة الطريق في طلب العلم. فاحذروا، هذا راه مدخل من مداخل الشيطان يثني الإنسان عن طلب العلم. فقلت الشاهد، ليت هذا الطالب غير المكان إلى مكان ينعدم فيه ما وجد من الأسباب، ليس هو غير هذا إلى مكان آخر لمواصلة الطريق في الطلب، لكنه ترك الطلب، ترك هذا لهذا السبب وترك الطلب بالكلية، فذهب مقبلا على الدنيا مزاحما أهلها وأصحابها. إذن هذا العذر إنما كان للتخلف عن الطلب ولموافقة هوى النفس في لحظة الفتور. رأى أحيانا كنتبعوا النفس دون أن نشعر، نحن نظن أننا نحسن صنع في الحقيقة نلبي رغبة النفس، رغي النفس رغبات واحد الأمر وشريد في البيئة رغبتها، وكانوا اللي ينقلبوا على شيء مبرر من المبررات لنلبي رغبة النفس، ليس إلا لا يكون ذلك عذرا مانعا من مواصلة الطريق في الطلب. وأنتم تعلمون النفس بطبعها إذا تكرر عليها الشيء وألفت، وده بطبعها تمل منه، النفس بطبعها تمل من الشيء إذا تكرر، شي حاجة تكرر في واحد المكان يوميا كتشوفه النفس تمل منه ولنذي من بين هذه الجدران. فقد يغير الطالب المكان إلى مكان آخر، يصير له نفس جديد في طلب واجتهاد مهمة عالية، وهو لا يدري أنه رغبة نفسية فقط، ما كاينش فرق، وربما ذاك المكان أقل من المكان الأول، أو ربما يكون مساويا له، أو على الأقل هو أقل منه. لكن ما الذي حصل؟ ما حصل شيء إلا تلبية رغبة النفس، وقد لا يشعر بهذا بعض طلبة العلم، لا يشعر بهذا. طيب علاش أنت بدك احنا دابا عقلا مع عقلا مفرين لك ربعات الحيوط داخل انت في ربعات الحيوط جالس في مكان لا يمنعك احد من الحفظ، بتصور معايا هذا، لا يمنعك احد، كل شيء متوفر لك للحفظ، مثلا لحفظ المتن امامك اللوح عندك المتون تحفظ، وصلت الى مرحلة لا تستطيع، غيرت المكان مشيت ربعات الجدران اخرين نفس الجو ونفس الظروف تحفظ بهمة عالية، سل نفسك قل شنو اللي تغير، سل نفسك سؤال صدقي، راه هذا الجو اللي عندي الان وانا احفظ فيه كان مثله، كان مثله، كان ما هو مشابه له متوفرا لي في المكان الاخر، وكنت احس بضيق شديد ولا استطيع الحفظ ولا المراجعه، ما الفرق؟ لا فرق بينهما الا ان النفس ملت من ذلك المكان وارادت تغيرها الى مكان اخر، لا فرق بينهما. قد يكون الفرق في بعض الصور، لكن هذه الصور اللي ذكرت الان المصغره ليس فيها فرق. إذا أنت قد لبيت رغبة نفسك دون أن تشعر، إيه جات عندك واحد الأسباب أخرى وحطر أخرى لتسوغ لك الذهاب، لكن مشيت لمكان آخر قد تجد فيه أو قطعا لا بد أن تجد فيه أكثر من جهة أخرى، تلقى هذا الأمر اللي ذكرتي ديال الفتان ولا كذا غيره، لكن قد تجد نقصا من وجه آخر، ولا يظهر لك تغض الطرف عنه وتستمر في الاجتهاد والطلب والتخطيط، لا يظهر لك في بادئ الأمر. دوز واحد العامين يقولي وبدك العيوب، لكن ما كان فيه كذا وكذا وكذا، تغير ما كان آخر، لبيت رغبة نفسك مرة أخرى وحصل اجتهاد علو همة ومطالعة وطلب وحفظ، ولم تظهر لك العيوب بسنتين وبعد ذلك بدأت تظهر هذا المكان غير، لو كانت عيوبا حقا لا لازم ترك المكان من الأسبوع الأول، كنت صادقا كانت هذه لعد حدثت كانت من الأول، طيب لما لم تغير المكان؟ لأن نفسك رغبت فيه، مكان جديد عليها وكل شيء جديد، الزملاء جدود والمدرس جديد والمكان جديد وأهل الحي جدود، المهم كل شيء جديد، فالنفس ترغب في الجديد، أحيانا نلبي رغبة النفس ولا ندري، وهذا أمر إذا لم يشعر به طالب العلم حرم خيرا كثيرا في الطلب. الضابط دائما عن الطالب في الانتقال من مكان إلى مكان هو عدم الاستفادة، جميع المعيقات عن الطلب والحواجز التي أو جميع النقائص، النقائص والعيوب في مكان الطلب ولا بد منها، لا يخلو مكان منها، جميع النقائص والعيوب يجب على طالب العلم أن يجاهد نفسه في تجاوزها، وهذه راه مدرسة تربي في طالب العلم تأمر التعامل مع العيوب والنقائص، إلا كان واحد المرة بتوليت بنقص من النقائص بعيد من العيوب في أمر من الأمور لا يتعلق باستفادتي، أمر آخر يتعلق بالملباس بالمأكل بالمشرب بالنوم في أمر آخر من الأمور، راه من الأمور التي يستفيدها طالب العلم في الرحلة في الطلب عموما أنه يستفيد كيفية التعامل مع النقائص والعيوب، حتى إذا خالطها في حياته بعد يكون قد ألفها وعرف كيفية التعامل مع فوائد أخرى يكتسبها من رحل في الطلب ومن لم يرحل، لمرحلش لا يعرف كيف يتعامل مع هذه الظروف، لمرحلش، ولهذا لم يجد فرقا بين الإنسان اللي هاجر في الطلب واللي ما هاجر في الطلب، اللي ما هاجر في الطلب أو لم أطلبش تجده على الأقل واحد الفائدة على الأقل، هذه تجده على الأقل لم يستفد أمرا وهو أن يعرف عيوبه، راكين كثير من الناس لا يعرفون عيوبهم حتى يخالطوا غيرهم، حتى كيخرج لشي حج ولا عمره ولا شي سفر مع شي حد تفرجة عاد كتولي تبان لي عيوبه ما كانش عارفها، له عيوب لا يعرفها لأنه لم يختبر نفسه بما تختبر به العيوب، وحتى هذه الأسفار القليلة الأيام لا تكشف لك كل عيوبك، تكشف لك بعضها من العيوب، واش أنا أستطيع أن أصبر على أذى الغير ولا لا، ممكن الواحد قد يكون الإنسان ممن يصبر على العيب شهران شهرين ثلاثة أشهر لكنه لا يستطيع أن يصبر أكثر من ذلك، كيجي واحد الوقت لا يستطيع يفيض يفيد لا يستطيع. فهذه الرحلة تربي في طالب العلم هذا، بل إن الرحلة في الطلب أحيانا ماشي غير كيكتشف فيها الإنسان العيوب، يهذب بعض العيوب. كاين بعض العيوب ممكن الإنسان يطهر نفسه منها، ينقي نفسه منها، يهذب نفسه منها بسبب الرحلة في الطلب. نعم كتكون في عيوب وكيشعر بها بنفسه، خا ما كيبغيش يفرح بها وكذا، يشعر بها مع نفسه، ومع مرور الايام يستطيع تهذيبها باذن الله. كيقول لا غلط ما كانش ينبغي ان افعل كذا، ترتبت عليه مفسده، اذا مره اخرى لن افعله، وهكذا يجتنب فيقل منه ذلك العيب شيئا فشيئا الى ان ينعدم. وهذا يفيده جدا في طريق دعوته الى الله، في الصبر على اذى الناس، في طريق الدعوه، وفي التعامل مع الزوجه والاولاد والعائله والاصهار، له فوائد كثيره في التعامل مع الناس. لكن من لم يرحل انت كيبدا يكتشف العيوب، حتى كيدخل لما ذكرت لكم الان، حتى كيبدا الدعوه ولا كيبدا الامور عارف يشرع في اكتشاف عيوبه، فيكتشفها متاخره وربما تسيء الى دعوته ولا الى طريق اسلوبه ولا نحو هذا. فالشاهد لذلك فوائد. رجعوا للقصد، قلت الطالب اذا كان صادقا في الطلب الامر الذي يوجب عليه الانتقال هو عدم الاستفاده. متى شعرت بأنك لا تستفيد، صرت لا تستفيد، لا تزداد علما، فرحل إلى مكان تزداد فيه علما. تحس أنك تستفيد شيئا من العلم فاجلس، لا تستفيد ارحل. إن علم مدرسك بذلك فيجب عليه، يجب عليه إن كان صادقا مخلصا أن ينصحك بالرحيل إن علم بذلك، لكن قد لا يشعر بذلك. فإذا لم يشعر بذلك ففرحل إلى ما كان، ما دمت تستفيد فلا ترحل مهما كانت الأسباب. تلك الأمور يجب أن تجاهد نفسك في أن تتعايش معها، جاهد نفسك أنك تعيش معها، تستفيد فوائد كثيرة متعلقة بأخلاق الإنسان وعيوبه وخصاله التي فيه وسجاياه، فيهذب ما يستطيع أن يهذب منها، ينقي ما يمكن تنقيته، يزكي ما يمكن تزكيته، وهكذا. لذلك فوائد. لكن الذي يجب الرحيل هو هذا، عدم الاستفادة بالكلية، لا يجد إلا شيئا مما يمكنه أن يستفيده وحده. فحينئذ هذا مقتضي يوجب الرحلة في الطلب إلى من يمكن الاستفادة منه أكثر. لم يكن ذلك فالأصل أن يجلس طالب العلم في مكان واحد ما دام يستفيد، إلى أن يأتي وقت الرحيل مضبوط بهذا الضابط الذي ذكرنا. إذن قال الشيخ رحمه الله: ومنهم من يقول ذلي ولا، قال تعالى: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. سمعنا إن جهنم لمحيطة، محيطة بهم، يقال أحاط السور بالناس، أحاط بهم أي عمهم وشاملهم، يعني من المعاني ديال العموم في اللغة الإحاطة، إحاطة الشمول. إذن جهنم محيطة بالكافرين من كل جانب، أي أنهم وسطها داخلها، وهي تحيط بهم من كل جانب، من فوقهم ومن أسفل منهم، وعن أيمانهم وعن شمائلهم وأمامهم وخلفهم، تحيط بهم من كل جانب. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. المعنى الثاني الذي يستفاد من عبارة محيطة بهم أنهم لا محيص لهم عنها، ما يمكنش يخرجوا منها، لأنها محيطة بهم من كل جهة، ما كيناش غير أمامهم وخلفهم يقدروا يهربوا، ولا ما كيناش الفوق يقدروا يطلعوا الفوق، لا، محيطة بهم من كل، لا مفر لهم منها. قال تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولهم فرحون. ماذا الله تعالى كيتكلمنا على المنافقين؟ إن تصبك حسنة تسؤهم، تسؤك يا محمد ومن معك من الصحابة، حسنة تسؤهم أي تسوء المنافقين، يفرحون بذلك. قال الشيخ: الحسنة هنا النصر والغنيمة وشبه ذلك، خرجتوا في شي غزوة وتخلفوا ما خرجوش وحصل لكم النصر، ولا حصلت لكم الغنيمة أو أي خير حصل لكم يسوءهم ذلك. وقد ذكر ذلك الله تعالى في سورة آل عمران، في سورة آل عمران سبق ذكر هذا عن المنافقين. قال تعالى: إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة، لو أنه وقع العكس كما في غزوة أحد وقع شيء، أما العكس في بعض الأوقات، وإن تصبك مصيبة أي شدة ولا هزيمة، يقولوا كيولي وذي الساعة، هم اللي كيفهموا، كيولي الساعة هم أصحاب العقول الراجحة، يقول قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. حينئذ يتكلم اللحظ لو أصابتك حسنة يسكتون في أنفسهم لا يعجبون ذلك وكيفتون وكيقولوش نحن نصحناكم ولا كذا يسكتون ويتناسون الأمر ويتجاهلون. لكن إذا أصابتك مصيبة حينئذ يتكلمون حذرناكم وقلنا لكم ونصحناكم وقلنا لكم لا تخرجوا كذا وأردتم الخروج هذا جزاء خروجكم. قال تعالى يقول قد أخذنا أمرنا من قبل. أخذنا أمرنا أي بالحزم عن التخلف والقعود عن الخروج لأن عرفنا أنه لا مصلحة من الخروج. قال الشيخ قد حذرنا وتأهبنا من قبل. شمعنا من قبل؟ من قبل حلول المصيبة قبل ما تقع المصيبة التي أصابتكم نحن قد أخذنا حذرنا من قبل. ويتولوا وهم فرحون أي يرجعون إلى بيوتهم وإلى بعضهم بعضا يتولوا كرجعوا كانوا خارجين لغبنتهم. يتولوا أن يرجعوا فيما بينهم وإلى بيوتهم وأهلهم وهم فرحون مسرورون بذلك بما وقع للمسلمين لأنه ظهر بذلك في زعمهم أنهم على حق وأنهم مصيبون وأن المسلمين مخطئون. قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. قل يا محمد ردا عليهم قل لهم لن يصيبنا إلا ما قدر الله لنا إصابته. احنا خرجنا الى ان اصابنا شيء اصابتنا شدة ولا شيء من الاذى والضر فذلك قد قدره الله لنا فلن يصيبنا الا ما قدر الله لنا. وقد سبق مثل هذا المعنى في سورة آل عمران مثله سبق معنا في سورة آل عمران ان الله تعالى ذكر المؤمنين ان من كان قد قدر عليه القتل كان سيقتل ولو كان داخل في جوف بيته داخل بيته ولو داخل بيته سيصيبه الموت سيقتل. قال تعالى هنا في الآية لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا إلى أن قال قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. في الأماكن اللي ماتوا فيها كانوا ثم غيموتوا قدر الله تعالى لن يفروا منه في نفس الأماكن التي ماتوا فيها كانوا سيموتون فيها في غزوة أحد. إذن قال الله تعالى قل لهم يا محمد لن يصيبنا إلا قال الشيخ أي ما قدر وقضى وهذا رد على المنافقين. وقل لهم يا محمد إلا ما كتب الله زد قل لهم هو مولانا الله تعالى هو ناصرنا ومتولي أمورنا احنا معنا الله ومن كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب الحارس الذي لا ينام الهادي الذي لا يضل. من كان الله معه كان منصورا لا محالة كان فائزا رابحا لا محالة في الدنيا وفي الآخرة. إذا قل لهم احنا أقل شيء الله مولانا هو متولي أمورنا وهو ناصرنا معنا في صفنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين. قل لهم يا محمد هل تربصون تربصون مضارع حذف من إحدى التائين الأصل تتربصون وتتربصون بمعنى تنتظرون تربص هو الانتظار التربص هو الانتظار. قل لهم يا محمد هل سفهم سألهم هل تربصون بنا أي تنتظرون أن يقع بنا إلا إحدى الحسنين أي العاقبتين الحسنيين. بمعنى قل لهم يا محمد وخد انتظروا انتظروا رحنا العاقبة بأن واحد من أمرين حسنين لنا عاقبتين حسن لنا عاقبتان حسنيان. شنو هذا العاقبتان؟ إما النصر والظفر واحد وإما الشهادة احنا رابحون على كل حال فماذا تنتظرون مش غتسناو تنتظروا إلا واحد من حسنيين اللي هما إما النصر وإما الموت في سبيل الله. الموت في سبيل الله أمر حسن والنصر أمر حسن فإذا عاقبتنا واحد من عاقبتنا حسنة على كل حال. فهمنا قال أي هل تنتظرون بنا أي أن يقع لنا إلا أحد أمرين إما الظفر والنصر هذا واحد وإما الموت في سبيل الله هو الشهادة وكل واحد من الخصلتين حسنى. بمعنى نحن فائزون رابحون على كل حال ما متنا في نسوس هذا وإذا لم نمت أنعم الله علينا بالنصر. قال تعالى وقل لهم ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. بمعنى شوف الفرق بين التربصين، أنتم تنتظرون أن يصيبنا واحد من الجوج، إما النصر إما الشهادة، ونحن ننتظر أن يصيبكم الله بعذاب من عنده. قال الشيخ هو العذاب من عنده المصائب وما ينزل من السماء وعذاب الآخرة، ونحن ننتظر أن يصيبكم الله لأنكم تخلفتم وقلتم ما قلتم، فنحن ننتظر أن يصيبكم الله بعذاب من عنده، المصائب اللي كتصيبكم في الدنيا ولا عذاب ينزل عليكم من السماء، أو على الأقل لما حصل شي حد منكم تحذف من هذا الشيء في الدنيا عذاب، فالمصيبة التي صبت هي عذاب الآخرة بعذاب من عنده أو بأيدينا أو بأيدينا، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب عندي أو بأيدينا، بمعنى أن يأذن الله لنا في قتالكم، إما تصيبكم شي مصيبة ولا تصيبكم المصيبة بأيدينا. ما معنى تصيبكم بأيدينا؟ القتل. ما معنى هذا؟ أن يأذن الله لنا في قتالكم، بمعنى الآن الله تعالى لم يأذن لنا في قتالكم وأوجب علينا أن نعمل بظاهركم وأنك لسرائركم إلى الله، لكن لو أذن الله تعالى لنا في قتالنا لقتلناكم. قال أو بأيدينا فتربصوا، هذا أمر يراد به تهديد، فانتظروا بمعنى انتظروا ما أنتم منتظرون من أن يحل بنا ما تريدون. قال فانتظروا إنا معكم متربصون، فانتظروا ما يحل بنا إنا معكم متربصون ما يحل بكم، انتظروا تسلموا أشغل يحل بنا، فإنا أيضا ننتظر ما يحل بكم من العذاب في الدنيا وفي الآخرة. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى على وعلم وجل وعلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.